أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد

صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس حبا لي ناس يكونون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. عطر فؤادك بالصلاة على الذي أحبابه بزمانه أسمانا، فهو الذي شوقاً لرؤيتنا بكى، وهو أحن أرق من وافانا. هاجت أشواق العشاق لديار الهادي، تابوا حباً وهواً بالوجه الوطاني. شموساً قد لمعت وتزينت الأقمار، هذه أنوار الغادي يرقبها الثوار، إذ فيها منه دواماً لأولي التقوى الأسرار. يأتيه الرضوان. حنين للغادي ولهيب كم يتأجج يتباطأ في الإخماد. طاغ بزيارته كم يروي القلب الصادي، زره ستلقى خيرا من فيض الإسعاد. يرفع عنا ما يؤذينا. السهر بالحب والغرام، مشغول قلبي بحبيبي يصعب على عيني تنام. يا ريت انو الوصال، ولو حتى في الأحلام. ده مفيش بحب طاق على العاشقين حبيبي. وحدك علي كل الحزن انطى، اسمع زرتك علي كل الحزن انطى. يا حبيبي ده الهنا يغمرني لو انا، يا حبيبي ده الهنا يغمرني لو انا، يا حبيبي ده الهنا. تعبان تعبان يا رسول الله، تعبان وقلبي وطن للهم والأحزان، حيران كل شجن يا ناس أنا حيران، نفسي شي لوحة قال شي كلمة حنان، بشرى بإنه الوصل قرب ووقته حان. صعبة والنار ايدا صبابة، نظرة منكم تداوي قلبي وينسى اكتئابة، حيران والحيرة صعبة والنار ايدا صبابة، نظرة منكم تداوي قلبي وينسى اكتئابة. ضاقت الدنيا يا بيا، ها هم وظلم وبلية، مليت روحي الأسية والفرح انسان دبابة. لقينا في بر مرسى ولا عدت السحابة، يوم بعد يوم بتقسى مطرة وبالهم تكسى، لقينا في بر مرسى ولا عدت السحابة، نظرات بدل أسانا شمس وسطع في سمانة، تمحي سحب ابتلانا تفتح للفرح بابا. بالهم جالك ومناه يلاقي عندك أمان، تعبت عيونه تشرح شجونه، أمله تعينه نظرة حنان. الحمد لله الذي أكرمنا بالهدى ومن علينا وأعطى، والصلاة والسلام على السيد المسعود صاحب الحوض المورود، أشرف مولود وأفضل الناس بكرامة ربه المعبود. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداه. نعم، هو الرحمة وهو النور وهو الدال إلى صراط الله المستقيم. ولد عليه الصلاة والسلام فاستبشر الكون بولادته، وطربت الدنيا بميلاده، وحصلت العجائب مقارنة لبروزه عليه الصلاة والسلام، تخبر أن الأمر عظيم وأن الدنيا على مفترق تغيير. فهلموا هلموا يا أمة الهادي إلى الفرح والشكر في ميلاد البشير النذير، هلموا إلى تعليم أبنائكم معنى أن يقتدوا بهذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ما خلق الله أفضل ولا أكمل ولا أعظم ولا أكرم ولا أنجد ولا أجود ولا أحلى ولا أغلى ولا أتقى ولا أرقى من المكي المدني ابن عبد الله وآمنه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، اجعلوا يوم المولد درس القدوة. نعم نعم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا اليوم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبراس المنهج الرباني الذي من استضاء بهديه فقد فاز في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة ذلك حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة ذلك اتخاذ الدنيا دار ممر وتزود للآخرة التي هي دار المقر. فعلينا أيها الأحباب، علينا بالاقتداء بالنبي الكريم واتباع سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسرة واليسرة. والاتباع يكون بالتمسك بالعقيدة الحقة التي عليها أهل السنة والجماعة في بقاع الدنيا، ولا يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كاملا إلا بمعرفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بتوحيد الله وتنزيهه عن مشابهة غيره، وجاء أيضا بتحريم أشياء لا يجوز انتهاكها، وبفرائض لا يجوز إضاعتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ولا تقوم النوافل مقام الفرائض. ومن جملة الفرائض أيها الإخوة المؤمنون معرفة علم الدين بما فيه من معرفة العقيدة ومعرفة الأحكام من واجبات ومحرمات. فلا يكون العبد صادقا تام المحبة ما لم يكن متبعا في العقيدة والأحكام متعلقا بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلمه من علم الدين، مدافعا عن دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد هذا تزداد المحبة بالشوق إليه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون في قلب المؤمن مخلوق أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومعناه: لا يكون العبد كامل الإيمان ما لم يكن حب النبي صلى الله عليه وسلم إليه قبل حب الولد والوالد والناس أجمعين. فينبغي أن يكون الميل القلبي أكثر شيء إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل الناس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن مالك وولدك؟ فقال: ومن مالي وولدي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن نفسك؟ قال: ومن نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن الآن يا عمر. معناه: الآن اكتمل إيمانك يا عمر، الآن بلغت الكمال في محبتي، أي صار الميل القلبي لسيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل هؤلاء، أكثر من كل الناس، وأكثر من ماله وولده، وأكثر من نفسه. الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليتبع، وطريق اتباعه بالتسليم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالقبول وترك الاعتراض ظاهرا وباطنا، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. وقد قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، وهو أحد أكابر التابعين المشهورين، كان من المجتهدين وكان يقصد أيضا للفتوى، قال: لا يقبل قول ولا عمل إلا بموافقة السنة، أي إلا بموافقة الشريعة. فمن اتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا كان من أولياء الله، كان من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كان رجلا أو امرأة. أحبابنا، اتقوا الله واعلموا أن مفتاح السعادة الأبدية هو الاقتداء بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد كان من شيمه العالية الرفيعة عليه السلام أنه كان يعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، وكان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحلما. نسأل الله لنا ولكم أن يفيض علينا من بركات المولد، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بصاحب الذكرى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله وبحمده، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قالت السيدة نفيسة رضي الله عنها: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. أم البشاير من هي؟ الست نفيسة الحسنية يا مولاي، وبأهل العترة النبوية، ربي جد بالخير علي يا مولاي. أم البشاير من هي؟ الست نفيسة الحسنية يا مولاي، وبأهل العترة النبوية، ربي جد بالخير علي. مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، الست نفيسة مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، الست نفيسة مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، الست نفيسة مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، وكلمات جواهر منثورة وأفضال منشورة، كلمات جواهر منثورة وأفضال علينا منشورة، كلمات جواهر منثورة وأفضال علينا منشورة، كلمات جواهر منثورة وأفضال علينا منشورة. وإن قالوا إيه ده كل ده؟ حنقول أمداد السيد. يا مولاي، وبأهل العترة النبوية، ربي جد بالخير علي يا مولاي. أوي الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، أوي الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، وهي بأفضال الموهوبة بلسم للروح المكروبة، هي بأفضال الموهوبة بلسم للروح المكروبة، وهي بأفضال الموهوبة بلسم للروح المكروبة، حبوها بمصر المحروسة، الست نفيسة مأنوسة حبوها بمصر المحروسة، الست نفيسة مأنوسة. أحبها بمصر المحروسة. الست نفيسة مأنوسة أحبها بمصر المحروسة. يا ما يا ما نهل من دروسة حبتها فيهم مغروسة. يا ما يا ما نهل من دروسة حبتها فيهم مغروسة. يا ما يا ما نهل من دروسة حبتها فيهم مغروسة. يا ما يا ما أرسله المولى هدى ورحمة للبشر. يا يا من أبي المولد إن عرف وإن ذكر. أرسله المولى هدى ورحمة للبشر حبيبي. بقوة إيمان وصبر الدين عم وانتشر. أيده الرحمن على أهل الضلال انتصر. يبا يبا يا بوي هبوي هيا با يبا يبا كم أحببناك محمد لا حبا وصحاب بالدعوة قاموا. وعليك صلاة وسلام وصحاب بالدعوة قاموا. معالي اللوم والإكرام ومعالي اللوم والإكرام ما الناس على الخير اجتمعوا كم أحببناك محمد لا حب الجمال لا ينقطع فهداك طريق أنجدنا وبه نرتفع ونندفع وغدا قلبي والهنا جسمي ذاب من الوجدي وغدا قلبي والهنا امدح طه مولانا واصرف عني الأحزان امدح طه مولانا واصرف عني الأحزان واجعل من قلبي ماؤك مثل العين من كف المختار الزين فضل ماؤك مثل العين من كف المختار الزين فضل ماؤك مثل العين بدعي إني أراك صلوا على طه الغالي، غنوا تلاقوا المعالي، صلوا على طه الغالي، غنوا تلاقوا المعالي، صلوا على طه الغالي، غنوا تلاقوا المعالي. أحمد بدر الليالي، سيد كل الكونين، سيد كل الكونين، صلوا على طه الغالي، غنوا تلاقوا المعالي، صلوا على طه الغالي، غنوا تلاقوا المعالي. أحمد بدر الليالي، أحمد بدر الليالي، سيد كل الكونين، سيد كل الكونين، صلوا على كل الكونين، سيد طول الحنين مكوين طول الحنين صلوا على طه الغالي عنه تلاوا المعالي صلوا على طه الغالي غنوا تلاوا المعالي أحمد بدر الليالي أحمد بدر الليالي سيد كل الكون كل الكون يا ملء الشوق خدتني لديارك يا يا ملء الشوق خدتني لديارك يا حبيب وهوايا بيحكي عني عني عن شوقي واللهيب وهوايا بيحكي عني عني عن شوقي لطيبة ودوني لحبيبي خدوني لطيبة ودوني ودوني لحبيبي كحل بالحجرة النبوية عيوني. حالي حال والدمع حرة لهفت هوا والدمع حرة لهفت هوا فرحة لما تزوره بدر الكون ونوره فرحة لما تزوره بدر الكون ونوره وتشم عطوره فايح شذا تشرح ويامي لو خبي حبي وعشقي وغرامي تنسى بدموعي تشرح ويامي ببعد من شوقي أزكى سلامي واتمنى نظرة منه تروينا افرح يا قلبي الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل الطيبين الطاهرين. اللهم يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عطف قلب حبيبك علينا، وداونا بنظرة منه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا، أدخلنا الجنة مع الأولين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا، سامحنا وأصلحنا كرامة لوجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا إلهنا، سامحنا كرامة لوجه حبيبك محمد، وأعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.